بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أنواع الخوف، والخوف ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الخوف من الله سبحانه وتعالى إن فعل المعاصي أو قصر في الواجبات، وهذا هو المحمود والمثنى عليه. قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. القسم الثاني الخوف من غير الله وهو لا ينفع ولا يضر، كالخوف من الموتى أن يضروا إذا لم يدعهم أو إذا لم يزرهم، أو إذا أتى ذكرهم يخاف منهم أنه قد قصر في حقهم بعدم عبادتهم له، وهذا الذي يسمى خوف السر، يعني الخوف يعني خوف القلب. وهذا والعياذ بالله، وهذا القسم قد يخرج به الإنسان من الدين وهو على فراشه، فمجرد الخوف من الموتى ونحوهم أن يضروه وهم لا يملكون شيئا يخرج الإنسان من الدين كما سيأتي. والقسم الثالث أن يخاف من فعل أمر خوفا من الناس أن يضره، يعني يخشى وليس حقيقة. وهذا نوع من الشرك الأصغر، والنوع والقسم الرابع الخوف الطبيعي، مثل أن يخاف الإنسان من النار أو يخاف من الأسد ونحو ذلك. والمصنف رحمه الله ذكر 5 نصوص في هذا الباب. النص الأول: إنما ذلكم الشيطان، إلى قوله: إن كنتم مؤمنين، لبيان أن الخوف من النفع، من أن الخوف من وقوع ضرر عليك وكذا الخوف من الله عبادة، وأن صرفها لغير الله كفر. والنص الثاني: إنما يعمر مساجد الله، لبيان أن عمار المساجد من المصلين أو غيرهم لا يخافون إلا الله. والنص الثالث: لذم من خاف من الناس إن فعل واجبا أو ترك منهيا. والنص الرابع: لبيان أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. والنص الخامس ثمرت من أرضى الناس وثمرت من أرضى الله ولو سخط عليه الناس، هو أن الله يرضى عنه ويرضى عنه الناس. لذلك قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بجنوده. من أن يضروكم أو أن ينفعوكم، إذا أديتم لهم شيئا من العبادة فلا تخافوهم وهو الخوف الملقب بخوف السر، وخافون إن كنتم مؤمنين، فدل على أن الخوف من غير الله أن يضرك وهو لا يقدر، هذا والعياذ بالله يخرج الإنسان من الإيمان. ومن خاف من الله أن ينفعه وأن يضره فالله سبحانه وتعالى وعده بجنات النعيم. ثم قال: إنما يعمر مساجد الله، وعمارتها الحقيقية بأداء الطاعة فيها، ويدخل في عمارتها أيضا العمارة الحسية بالبناء. من آمن بالله واليوم الآخر كان من صفته كذلك، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، وهذا هو الشاهد. والمصنف رحمه الله استدل على الخوف بالخشية، والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية منزلة أعلى من الخوف، ولا تكون الخشية إلا عن علم، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف فهو الهرب إلى من يخافه، أو الهرب عمن يخافه. والفرق بين النوعين يتضح بالمثال. مثلا لو رأى رجل أسدا فهرب منه، هرب هذا من أجل الخوف، فما كان فيه هرب فهو خوف. قال سبحانه: ففروا إلى الله، يعني خوفوا من الله وتوجهوا إليه، إني لكم منه نذير مبين. أما الخشية فهي خوف مع علم، مثل لو فيه أسد وشخص يعلم أن فيه أسد فلم يخرج من بيته، فهنا الخشية فيها علم بوجود الأسد ولم يخرج وإنما مكث في بيته. أما الخائف فخرج ولم يعلم أن فيه أسد فهرب. وكذا الخشية من الله، الإنسان يعلم أن الله شديد العقاب فلا يخرج إلى المعاصي وإنما يبقى في بيت الطاعة. ثم ذلك قال المصنف: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني ممن لم يقر الإيمان في قلوبهم، فإذا أوذي في الله يعني عذب مثلا أو خاف من شيء توعدوا، جعل فتنة الناس أي عذابهم كعذاب الله، أي أنه يفر من الطاعة ويدعها كما أن المؤمن يفر من عذاب الله. والشاهد من هذه الآية أن من ترك طاعة من الطاعات من أجل الخوف من الناس فهو متوعد عليه، بل اعتبره أهل العلم من أنواع الشرك الأصغر. مثال ذلك لو شخص أراد أن يصلي ويخاف أنه لو صلى عاقبوه، وليس شيئا متحققا وإنما يخاف، فخوفه هذا من الناس مذموم عليه. فبعد ذلك قال إن من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين، يعني ضعف الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله، أي أن تفعل معصية لرضا الناس خوفا منهم أو إرضاء لهم، والله عز وجل لا يحب ذلك. مثل لو كان مجلس فيه معازف مثلا، ويجلس رجل معهم ويقول: أريد أن أجلس معهم ليقولوا إنه متسامح في الدين وليحبوا الدعوة وليحبوا الصالحين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من ضعف الإيمان، لأنك تفعل شيئا لترضي الناس وهو يسخط الله سبحانه وتعالى. والدين لا مداهنة فيه، قال سبحانه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وأن تحمدهم على رزق الله، أي ومن ضعف اليقين أن تحمد الناس بتعلق قلبك بهم بسبب ما جلبوه لك من مال. لأن الرزق من الله كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وشكر الناس أنهم كانوا واسطة في إيصال المال لك كقبولك في دراسة أو عمل، هذا يشكرون عليه، لكن لا يكون قلبك متعلقا بهم وأن الرزق كان بسببهم، وإنما هو من الله والله جعلهم واسطة في إيصال الرزق إليك. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي من ضعف اليقين أيضا أن تذم من أبعدك من الدراسة مثلا أو من الوظيفة، لأن الأمر بيد الله كما قال سبحانه يدبر الأمر، والله جعل ذلك الرجل واسطة في إبعادك فلا تذمه. فهذه ثلاث من أسباب ضعف اليقين اليمين، من أسباب ضعف الإيمان. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، إن حرص الله إن إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارف، فوجب التوكل على الله وتفويض الأمور إليه. وقوله لا يجره حرص حريص، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن آدم حرص ألا يخرج من الجنة، فحرصه لم ينفعه بل خرج من الجنة وهبط إلى الأرض. قال سبحانه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، بدلهما بغرور. فلما أكل من الشجرة حرصا منه كما وسوس إليه الشيطان ألا أنه إن أكل من الشجرة لا يخرج من الجنة، فعصى الله بحرصه فأخرج من الجنة. ولا يرده كراهية كاره، يعني لو كره أحد أنك تطلب العلم أو أن الله يسوق لك مالا فإنه لن يستطيع أحد أن يرده عنك، كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم بعد ذلك قال وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الناس من التمس رضا الله برض من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، يعني إن فعلت طاعة ولو سخط عليها الناس فالله عز وجل سيجعل العاقبة بين الله يرضى عنك ويرضى عنك الناس أيضا. ومن التمس وهو الشاهد رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وسخط عليه الناس، يعني إن فعلت معصية من أجل أن يرضى عنك الناس الله يسخط عليك ويسخط عليك الناس. مثال ذلك لو أن شخصا يسبل ثوبه ويقول لكي يرضى عني الناس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسخط الله عليه والناس يسخطون عليه أيضا، لأن الناس بفطرتهم يحبون الطائع. فدل على أنه لا يجوز أن تفعل معصية من أجل أن تفعل معصية خوفا من الناس، فإنه لا يجوز أن تفعل معصية خوفا من سخط الناس. وكذا لا يجوز أن تترك واجبا خشية أن يسخط عليك الناس، حتى لو سخروا بك واستهزأوا منك فالمؤمن لا يضره شيء من ذلك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.